بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد، نقدم لكم كتاب المغني لموافق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس السادس. قال: باب الاستطابة والحدث. الاستطابة هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار، يقال استطاب وأطاب إذا استجى. سمي استطابة لأنه يطيب جسده بإزالة الخبث عنه. قال الشاعر: يهج رجلا يا رخما قاض على عرقوبي، يعجل كف الخارئ المطيب. والاستنجاء استفعال من نجوت الشجرة، أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه. وقال ابن قتيبة: هو مأخوذ من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة ستر بها. والاستجمار استفعال من الجمار، وهي الحجارة الصغار، لأنه يستعملها في استجماره. المسألة الخمسة والثلاثون. قال: وليس على من نام أو خرجت منه ريح استنجاء. لا نعلم في هذا خلافا. قال أبو عبد الله: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله، إنما عليه الوضوء. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استنجى من ريح فليس منا، رواه الطبراني في معجمه الصغير. وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم من النوم، ولم يأمر بغيره، فدل على أنه لا يجب، ولأن الوجوب من الشرع. ولم يرد بالاستنجاء هنا نص، ولا هو في معنى النصوص، ولا هو في معنى المنصوص عليه، لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هاهنا. المسألة السادسة والثلاثون. قال: والاستنجاء لما خرج من السبيلين. هذا فيه إضمار وتقدير. والاستنجاء واجب، فحذف خبر المبتدأ خسارة، وأراد ما خرج غير الريح، لأنه قد بين حكمها. وسواء كان الخارج معتادا كالبول والغائط، أو نادرا كالحصى والدود والشعر، رطبا أو يابسا. ولو احتقن فرجعت أجزاء خرجت من الفرج، أو وطئ رجل امرأته دون الفرج فدب ماؤه إلى فرجها ثم خرج منه، فعليه بالاستنجاء على ظاهر كلام الخرقي، وقد صرح به القاضي وغيره. ولو أدخل الميل في ذكره ثم أخرجه لزمه الاستنجاء، لأنه خارج من السبيل، فأشبه الغائط المستحجر. والقياس أن لا يجب من ناشف لا ينجس المحل، للمعنى الذي ذكرنا في الريح، وهو قول الشافعي. وهكذا الحكم في الطاهر، وهو المني إذا حكمنا بطهارته. والقول بوجوب الاستنجاء في الجملة قول أكثر أهل العلم، وحكي عن ابن سيرين في من صلى بقوم ولم يستنج لا أعلم به بأسا. وهذا يحتمل أن يكون في من لم يلزمه الاستنجاء، كمن لزمه الوضوء لنوم أو خروج ريح، أو من ترك الاستنجاء ناسيا، فيكون موافقا لقول الجماعة. ويحتمل أنه لم ير وجوب الاستنجاء، وهذا قول أبي حنيفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، رواه أبو داود. ولأنها نجاسة يكتفى فيها بالمسح فلم تجب إزالتها كيسير الدم. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، رواه أبو داود. وقال: لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، رواه مسلم. وفي لفظ لمسلم: لقد نهانا أن نستنجي بدون ثلاثة أحجار فأمر، والأمر يقتضي الوجوب، وقال: فإنها تجزئ عنه. والإجزاء إنما يستعمل في الواجب، ونهى عن الاقتصار على أقل من ثلاثة، والنهي يقتضي التحريم. وإذا حارم ترك بعض النجاسة فترك جميعها أولى. وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار، وأمر بالعدد في أخبار كثيرة. وقوله لا حرج يعني في ترك الوتر لا في ترك الاستجمار، لأن المأمور به في الخبر الوتر، فيعود نفي الحرج إليه. وأما الاجتزاء بالمسح فيه فلمشقة الغسل لكثرة تكرره في محل الاستنجاء. فصل. وهو مخير بين الاستنجاء بالماء أو الأحجار في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن سعد بن أبي وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا الاستنجاء بالماء، وقال سعيد بن المسيب: وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ وقال عطاء غسل الدبر محدث، وكان الحسن لا يستنجي بالماء، وروي عن حذيفة القولان جميعا، وكان ابن عمر لا يستنجي بالماء ثم فعله، وقال لنافع جربناه فوجدناه صالحا، وهو مذهب رافع بن خديج وهو الصحيح لما روى أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال الترمذي هذا حديث صحيح رواه سعيد. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية فيهم، رواه أبو داود وابن ماجه، ولأنه يطهر المحل ويزيل النجاسة فجاز، كما لو كانت النجاسة على محل آخر. وإن أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل لما روينا من الحديث، ولأنه يطهر المحل ويزيل العين والأثر، وهو أبلغ في التنظيف، وإن اقتصر على الحجر أجزأه بغير خلاف بين أهل العلم لما ذكرنا من الأخبار، ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم، والأفضل أن يستجمر بالحجر ثم يتبعه الماء. قال أحمد إن جمعهما فهو أحب إلي، لأن عائشة قالت مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول فإني أستحييهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، احتج به أحمد ورواه سعيد، ولأن الحجر يزيل عين النجاسة فلا تصيبها يده، ثم يأتي بالماء فيطهر المحل فيكون أبلغ في التنظيف وأحسن. المسألة 37. قال فإن لم يعدو مخرجهما أجزأه ثلاثة أحجار إذا أنقى بهن، فإن أنقى بدون الثلاثة لم يجزه حتى يأتي بالعدد، وإن لم ينق بالثلاثة زاد حتى ينقي. قوله يعدوا مخرجهما يعني الخارجين من السبيلين إذا لم يتجاوزا مخرجهما، يقال عداك الشر أي تجاوزك، والمراد والله أعلم إذا لم يتجاوز المخرج بما لم تجري العادة به، فإن اليسير لا يمكن التحرز منه والعادة جارية به، وإذا كان كذلك فإنه يجزئه ثلاثة أحجار منقية، ومعنى الإنقاء إزالة عين النجاسة وبلتها بحيث يخرج الحجر نقيا وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا. ويشترط الأمران جميعا الإنقاء وإكمال الثلاثة، أيهما وجد دون صاحبه لم يكفي، وهذا مذهب الشافعي وجماعة، وقال مالك وداود الواجب الإنقاء دون العدد لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج، ولنا قول سلمان لقد نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وما ذكرنا من الأحاديث وحديثهم قد أجبنا عنه فيما مضى. فصل. وإذا زاد على ثلاثة استحب أن لا يقطع إلا على وتر لقوله صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، متفق عليه، فيستجمر خمسا أو سبعا أو تسعا أو ما زاد على ذلك، فإن اقتصر على شفع منقية فيما زاد على ثلاثة جاز لقوله عليه الصلاة والسلام ومن لا فلا حرج. فصل. وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأه، وذكر القاضي أن المستحب أن يمر الحجر الأول من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ثم يديره على اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثانية من مقدم صفحته اليسرى كذلك، ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم أولا يجد أحدكم حجرين للصفحتين وحجرا للمسربة، رواه الدارقطني، وقال إسناده حسن. وينبغي أن يعم المحل بكل واحد من الأحجار، لأنه إذا لم يعم به كان ذلك تلفيقا فيكون بمنزلة مسحة واحدة ولا يكون تكرارا. ذكر هذا الشريف وابو جعفر وابن عقيل وقال معنى الحديث البداية بهذه المواضع، فاحتمل أن يجزئه لكل جهة مسحة لظاهر الخبر والله أعلم. فصل. ويجزئه الاستجمار في النادر كما يجزئ في المعتاد، ولأصحاب الشافعي وجه أنه لا يجزئ في النادر، قال ابن عبد البر، ويحتمل أن يكون قول مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر من المذي والأمر يقتضي الوجوب، قال ابن عبد البر، واستدل بأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها ذكر استنجاء إنما هو الغسل، ولأن النادر لا يتكرر فلا يشق اعتبار الماء فيه فواجب كغسل غير هذا المحل، ولنا أن الخبر عام في الجميع، وأن الاستجمار في النادر إنما واجب ما صاحبه من بلة المعتاد، ثم إن لم يشق فهو في محل المشقة، فتعتبر مضنة المشقة دون حقيقتها، كما جاز الاستجمار على نهر جار. وأما المدي فمعتاد كثير، وربما كان في بعض الناس أكثر من البول. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك ماء الفحل، ولكل فحل ماء. وقال سهل بن حنيف: كنت رجلا مذاء، فكنت أكثر منه الاغتسال، ولهذا أوجب مالك منه الوضوء، وهو لا يجيبه من النادر، فليس هو من مسألتنا. ويجب غسل الذكر منه والأنثيين في إحدى الروايتين تعبدا، والأخرى أنه لا يجب، وأمره صلى الله عليه وسلم بغسله الاستحباب قياسا على سائر ما يخرج، والله أعلم. فصل: ولا يستجمر بيمينه، لقول سلمان في حديثه: إنه لا ينهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه، رواه مسلم. وروى أبو قدرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، متفق عليه. فإن كان يستنجي من غائط أخذ الحجر بشماله فمسح به، وإن كان يستنجي من البول وكان الحجر كبيرا أخذ ذكره بشماله فمسح به، وإن كان صغيرا فأمكنه أن يضعه بين عقبيه أو بين أصابعه ويمسح ذكره عليه فعل، وإن لم يمكنه أمسكه بيمينه ومسح بيساره لموضع الحاجة. وقيل يمسك ذكره بيمينه ويمسح بشماله ليكون المسح بغير اليمين، والأول أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. وإذا أمسك الحجر باليمين ومسح الذكر عليه لم يكن ماسحا باليمين ولا ممسكا للذكر بها، وإن كان أقطع اليسرى أو بها مرض استجمر بيمينه للحاجة، ولا يكره الاستعانة بها في الماء لأن الحاجة داعية إليه. وإن استجمر بيمينه مع الغنى عنه أجزأه، في قول أكثر أهل العلم، وحكي عن بعض أهل الظاهر أنه لا يجزئه لأنه منهي عنه، فلم يفذ مقصوده كما لو استنجى بالروث والرمة. فإن النهي يتناول الأمرين، والفرق بينهما أن الروث آلة الاستجمار المباشرة للمحل وشرطه، فلم يجز استعمال المنهي عنه فيها، واليد ليست المباشرة للمحل ولا شرطا فيها، إنما يتناول بها الحجر الملاقي للمحل، فصار النهي عنها نهي تأديب لا يمنع الإجزاء. فصل: ويبدأ الرجل في الاستنجاء بالقبل لئلا تتلوث يده إذا شرع في الدبر، لأن قبله بارز تصيبه اليد إذا مدها إلى الدبر، والمرأة مخيرة في البداية بأيهما شاءت لعدم ذلك فيها. ويستحب أن يمكث بعد البول قليلا ويضع يده على أصل الذكر من تحت الأنثيين، ثم يسلته إلى رأسه فينثر ذكره ثلاثا برفق. قال أحمد: إذا توضأت فضع يدك في سفلتك ثم اسلت ما ثم حتى ينزل، ولا تجعل ذلك من همك ولا تلتفت إلى ظنك. وقد روى يزداد اليماني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث مرات، رواه الإمام أحمد. وإذا استنجى بالماء ثم فرغ استحب له دلك يده بالأرض، استحب له دلك يده بالأرض لما روي عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، رواه البخاري. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم استنجى من تور ثم دلك يده بالأرض، أخرجه ابن ماجه. وإن استنجى عقيم انقطاع البول جاز، لأن الظاهر انقطاعه، وقد قيل إن الماء يقطع البول، ولذلك سمي الاستنجاء استنتقاص الماء، ويستحب أن ينطح على فرجه وسراويله ليزيل الوسواس عنه. قال حنبل: سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعد؟ قال: إذا توضأت فاستبرئ، وخذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه، فإنه يذهب إن شاء الله. وقد روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانتضح، وهو حديث غريب. المسألة 38. قال: والخشب والخرق وكل ما أنقي به فهو كالأحجار. هذا الصحيح من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، وفيه رواية أخرى: لا يجزي إلا الأحجار. اختارها أبو بكر، وهو مذهب داود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأحجار، وأمره يقتضي الوجوب، ولأنه موضع رخصة ورد الشرع فيها بآلات مخصوصة فوجب الاقتصار عليها كالتراب في التيمم. ولنا ما روى أبو داود عن خزيمة قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. فلولا أنه أرد الحجر وما في معناه لم يستثن منها الرجيع، لأنه لا يحتاج إلى ذكره، ولم يكن لتخصيص الرجيع بالذكر معنى. وفي حديث سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا ينهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار وأن نستجمر برجيع أو عظم، رواه مسلم. وتخصيص هذين بالنهي عنهما يدل على أنه أراد الحجارة ومقام مقامها. وروى طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتى أحدكم البراز فلينزه قبلة الله ولا يستقبلها ولا يستدبرها وليستطب ب3 أحجار أو 3 أعواد أو 3 حثيات من تراب، رواه الدارقطني. وقال وقد روي عن ابن عباس مرفوعا والصحيح أنه مرسل، ورواه سعيد في سننه موقوفا على طاووس. ولأنه متى ورد النص بشيء لمعنى معقول وجب تعديته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى ها هنا إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها، وبهذا يخرج التيمم فإنه غير معقول، ولا بد أن يكون ما يستجمر به منقيا لأن الإنقاء مشترط في الاستجمار. فأما الزلج كالزجاج والفحم الرخي وشبههما مما لا ينقي فلا يجزئ لأنه لا يحصل منه المقصود، ويشترط كونه طاهرا، فإن كان ناجسا لم يجزه، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يجزئه لأنه يجفف كالطاهر. ولنا أن ابن مسعود جاء النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة يستجمر بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس، رواه البخاري. وفي لفظ رواه الترمذي قال إنها ركس يعني نجسة، وهذا تعليل من النبي صلى الله عليه وسلم يجب المصير إليه، ولأنه إزالة نجاسة فلا يحصل بالنجاسة كالغسل، فإن استنجى بنجس احتمل أن لا يجزئه الاستجمار بعده لأن المحل تنجس بنجاسة من غير المخرج فلم يجزئ فيها غير الماء، كما لو تنجس ابتداء ويحتمل أن يجزئه لأن هذه النجاسة تابعة لنجاسة المحل فزالت بزوالها. المسألة 39. قال إلا الروث والعظام والطعام. وجملته أنه لا يجوز الاستجمار بالروث ولا العظام، ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق. وأباح أبو حنيفة الاستنجاء بهما لأنهما يجففان النجاسة وينقيان المحل فهما كالحجر. وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما، وقد ذكرنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنهما. وروى مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. وروى الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بروث أو عظم، وقال إنهما لا يطهران. وقال إسناد صحيح. وروى أبو داود عنه عليه السلام أنه قال لرويفع بن ثابت أبي بكرة أخبر الناس أنه من استنجى بالرجيع أو عظم فهو بريء من محمد، وهذا عام في الطاهر منهما. والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، فأما الطعام فتحريمه من طريق التنبيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل النهي عن الروث والجمة في حديث ابن مسعود بكونهما زاد إخواننا من الجن، فزادنا مع عظم حرمته أولى، فإن قيل فقد نهى عن الاستنجاء باليمين كنهيه هاهنا ولم يمنع ذلك الإجزاء، ثم كذا هاهنا قلنا قد بين في الحديث أنهما لا يطهران، ثم الفرق بينهما أن النهي هاهنا لمعنى في شرط الفعل فمنع صحته كالنهي عن الوضوء بالماء الناجس، وثم لمعنى في آلة الشرط فلم يمنع كالوضوء من آناء محرم. فصل. ولا يجوز الاستنجاء بما له حرمة كشيء كتب فيه فقه أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتهما والاستخفاف بحرمتها، فهو في الحرمة أعظم من الروث والرمة. ولا يجوز بمتصل بحيوان كيده وعاقبه وذنب بهيمة وصوفها المتصل بها. وقال بعض أصحابنا يجمع المستجمر به 6 خصال أن يكون طاهرا جامدا منقيا غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان. المسألة 40. قال والحجر الكبير الذي له 3 شعب يقوم مقام 3 أحجار، وبهذا قال الشافعي وإسحاق وأبو ثور. وعن أحمد رواية أخرى لا يجزئ أقل من 3 أحجار، وهو قول أبي بكر بن المنذر لقوله عليه الصلاة والسلام لا يستنجي أحدكم بدون 3 أحجار ولا يكفي أحدكم دون 3 أحجار، ولأنه إذا استجمر بحجر تنجس فلا يجوز الاستجمار به ثانيا كالصغير. ولنا أنه إن استجمر 3 منقية بما وجدت فيه شروط الاستجمار أجزاء، كما لو فصله 3 صغارا واستجمر بها، إذ لا فرق بين الأصل والفرع إلا فصله ولا أثر لذلك في التطهير. والحديث يقتضي 3 مساحات بحجر دون عين الأحجار، كما يقال ضربته 3 أسواط أي 3 ضربات بصوت، وذلك لأن معناه معقول ومراده معلوم، ولذلك لم نقتصر على لفظه في غير الأحجار، بل أجزنا الخشب والخضق والمدر والمعنى من ثلاثة حاصل من ثلاث شعب أو من مسعي ذكره في صخرة عظيمة بثلاثة مواضع منها أو في حائط أو أرض، فلا معنى للجمود على اللفظ مع وجود ما يساويه من كل وجه. وقولهم تنجس، قلنا إنما تنجس ما أصاب النجاسة، والاستجماع حاصل بغيره، فأشبه ما لو تنجس جانبه بغير الاستجبار، ولأنه لو استجمر به ثلاثة لحصل لكل واحد منهم مسحة وقام مقام ثلاثة أحجار، فكذلك إذا استجمر به الواحد. ولو استجمر ثلاثة بثلاثة أحجار لكل حجر منها ثلاث شعب، فاستجمر كل واحد منهم من كل حجر بشعبة أجزاءهم، ويحتمل على قول أبي بكر أن لا يجزئهم. فصل. ولو استجمر بحجر ثم غسل أو كسر ما تنجس منه واستجمر به ثانيا ثم فعل ذلك واستجمر به ثالثا أجزأه، لأنه حجر كبير، لأنه حجر يجزئ غيره الاستجمار به فأجزأه كغيره. ويحتمل على قول أبي بكر أن لا يجزئه محافظة على صورة اللفظ وهو بعيد. المسألة الواحدة والأربعون. قال: وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه إلا الماء. وبها قال الشافعي وإسحاق بن المنذر: يعني إذا تجاوز المحل بما لم تجري به العادة، مثل أن ينتشر إلى الصفحتين وامتد بالحشفات، لم يجزيه إلا الماء. لم يجزيه إلا الماء لأن الاستجمار في المحل المعتاد رخصة لأجل المشقة في غسله لتكرر النجاسة فيه، فما لا تتكرر النجاسة فيه لا يجزئ به إلى الغسل كساقه وفخذه. ولذلك قال علي رضي الله عنه: إنكم كنتم تبعرون بعرا وأنتم اليوم تثلطون ثلطا، فأتبعوا الماء الأحجار. وقوله صلى الله عليه وسلم: يكفي أحدكم ثلاثة أحجار، أراد ما لم يجاوز محل العادة لما ذكرنا. فصل. والمرأة البكر كالرجل لأن عذرتها تمنع انتشار البول. فأما الثيب فإن خرج البول بحدة فلم ينتشر فكذلك، وإن تعدى إلى مخرج الحيض، فقال أصحابنا يجب غسله لأن مخرج الحيض والولد غير مخرج البول. ويحتمل أن لا يجب لأن هذا عادة في حقها فكفى فيه الاستجمار كالمعتاد بغيرها، ولأن الغسل لو لزمها مع اعتياده لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه لكونه مما يحتاج إلى معرفته، وإن شك في انتشار الخارج لما يوجب الغسل لم يجب، لأن الأصل عدمه والمستحب الغسل احتياطا. فصل. والأقلف إن كان مرتتقا لا تخرج بشرته من قلفته فهو كالمختتن، وإن كان يمكنه كشفها كشفها، فإذا بال واستجمر أعادها، فإن تنجست بالبول لزمه غسلها كما لو انتشر إلى الحشفة. فصل. وإن سد المخرج المعتاد وانفتح آخر لم يجزه الاستجمار فيه لأنه غير السبيل المعتاد. وحكي عن بعض أصحابنا أنه يجزئه لأنها صار معتادا، ولنا أن هذا نادر بالنسبة إلى سائر الناس، فلم تثبت فيه أحكام الفرج، فإنه لا ينقض الوضوء مسه، ولا يجب بالإلاج فيه حد ولا مهر ولا غسل ولا غير ذلك من الأحكام، فأشبه سائر البدن. فصل. ظاهر كلام أحمد أن محل الاستجمار بعد الإنقاء طاهر، فإن أحمد بن الحسين قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يبول ويستبرئ ويستجمر يعرق في سراويله، قال: إذا استجمر ثلاثا فلا بأس. وسأله رجل فقال: إذا استنجيت من الغائط يصيب ذلك الماء موضعا مني آخر؟ فقال أحمد: قد جاء في الاستنجاء ثلاثة أحجار، فاستنجي أنت بثلاثة أحجار ثم لا تبالي ما أصابك من ذلك الماء. قال: وسألت أحمد عن رش الماء على الخوف إذا لم يستجمر الرجل، قال: أحب إلي أن يغسله ثلاثة. وهذا قول ابن حامد، وظاهر قول المتأخرين من أصحابنا أنه نجس، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. فلو قعد المستجمر في ماء قليل نجسه، ولو عرق كان عرقه نجسا لأنه مسح للنجاسة فلم يطهر به محلها كسائر المسح. ووجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بروث ولا عظم فإنهما لا يطهران، فمفهومه أن غيرهما يطهر، ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان الغالب عليهم الاستجمار، حتى إن جماعة منهم أنكروا الاستنجاء بالماء وسماه بعضهم بدعة وبلادهم حارة، والظاهر أنهم لا يسلمون من العرق، فلم ينقل عنهم توقي ذلك ولا الاعتراض منه ولا ذكر لذلك أصلا. وقد نقل عن ابن عمر أنه بال بالمزدلفة فأدخل يده فنضح فرجه من تحت ثيابه، وعن إبراهيم النخعي نحو ذلك، ولولا أنهم اعتقدا طهارته ما فعل ذلك. فصل. إذا استنجى بالماء لم يحتج إلى تراب، قال أحمد: يجزئه الماء وحده، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل التراب مع الماء في الاستنجاء ولا أمر به. فأما عدد الغسلات فقد اختلف عن أحمد فيها، فقال في رواية ابنه صالح: أقل ما يجزئه من الماء سبع مرات. وقال في رواية محمد بن الحكم: ولكن المقعدة ولكن المقعدة يجزئ أن تمسح بثلاثة أعجاب أو تغسلها ثلاث مرات، ولا يجزئ عندي إذا كان في الجسد أن يغسله ثلاث مرات، وذلك لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثة، رواه ابن ماجه. وقال أبو داود سئل أحمد عن حد الاستنشاء بالماء فقال ينقي، وظاهر هذا أنه لا عدد فيه، إنما الواجب الإنقاء، وهذا أصح لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عدد ولا أمر به، ولا بد من الإنقاء على روايات كلها، وهو أن تذهب زلوجة النجاسة وآثارها. فصول في أدب التخلي. لا يجوز استقبال القبلة في الفضاء لقضاء الحاجة في قول أكثر أهل العلم، لما روى أبو أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره ولكن شريقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، متفق عليه. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وقال عروة وربيعة وداود يجوز استقبالها واستدباغها، لما روى جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وهذا دليل على النسخ فيجب تقديمه. ولنا أحاديث النهي وهي صحيحة، وحديث جابر يحتمل أنه رآه في البنيان أو مستترا بشيء، ولا يثبت النسخ بالاحتمال، ويتعين حمله على ما ذكرنا ليكون موافقا للأحاديث التي نذكرها. فأما في البنيان أو إذا كان بينه وبين القبلة شيء يستره ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز أيضا وهو قول الثوري وأبي حنيفة لعموم الأحاديث بالنهي، والثانية يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان. روي ذلك عن العباس وابن عمر رضي الله عنهما، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر، وهو الصحيح لحديث جابر، وقد حملناه على أنه كان في البنيان. وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوما يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قد فعلوها استقبلوا بمقعدتي القبلة. رواه أصحاب السنن، وأكثر أصحاب المسانيد منهم أبو داود الطيالسي، رواه عن خالد بن الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قال أبو عبد الله أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلا فإن مخرجه حسن. قال أحمد عراك لم يسمع من عائشة فلذلك سماه مرسلا، وهذا كله في البنيان وهو خاص يقدم على العام. وعن مروان الأصفري قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما أناخ راحلته مستقبل القبلة، ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. رواه أبو داود، وهذا تفسير للنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم العام، وفيه جمع بين الأحاديث فيتعين المصير إليه. وعن أحمد أنه يجوز استدبار الكعبة في البنيان والفضاء جميعا، لما روى ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، متفق عليه. فصل. ويكره أن يستقبل الشمس والقمر بفرجه لما فيهما من نور الله تعالى، فإن استتر عنهما بشيء فلا بأس، لأنه لو استتر عن القبلة جاز فها هنا أولى. ويكره أن يستقبل الريح لئلا ترد عليه رشاش البول فينجسه. فصل. ويستحب أن يستتر عن الناس، فإن وجد حائطا أو كثيبا أو شجرة أو بعيرا استتر به، وإن لم يجد شيئا أبعد حتى لا يراه أحد، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى الغائط فليستتر، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل فليستدبر. وروي عنه عليه السلام أنه خرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، والبراز الموضع البارز، سمي قضاء الحاجة به لأنها تقضى فيه. وعن المغيرة بن شعبة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد. روى أحاديث هذا الفصل كلها أبو داود وابن ماجه، وقال عبد الله بن جعفر كان أحب ما استتر به النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخلة، رواه ابن ماجه. فصل. ويستحب أن يرتاد لبوله موضعا رخوا لئلا يترشش عليه، قال أبو موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يتبول فأتى دمثا في أصل حائط فبال، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، ويستحب أن يبول قاعدا لئلا يترشش عليه. قال ابن مسعود من الجفاء أن تبول وأنت قائم، وكان سعد بن إبراهيم لا يجيز شهادة من بال قائما. قالت عائشة ما حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. قال الترمذي هذا أصح شيء في الباب، وقد رويت الرخصة فيه عن عمر وعلي وابن عمر وزيد بن ثابت وسالم بن سعد وأنس وأبي هريرة وعروة، وروى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما، رواه البخاري وغيره. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لتبيين الجواز ولم يفعله إلا مرة واحدة، ويحتمل أنه كان في موضع لا يتمكن من الجلوس فيه، وقيل فعل ذلك لعلة كانت بمأبضه، والمأبض ما تحت الركبة من كل حيوان. فصل. ويستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، لما روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، ولأن ذلك أستر له فيكون أولى. فصل. ولا يجوز أن يبول في طريق الناس ولا مورد ماء ولا ظل ينتفع به الناس، لما روى معاذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق وظل، رواه أبو داود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين، قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أخرجه مسلم. والمورد طريق. ولا يبول تحت شجرة مثمرة في حال كون الثمرة عليها لئلا تسقط عليه الثمرة فتتنجس به، فأما في غير حال الثمرة فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل. ولا يبول في الماء الدائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد، متفق عليه، ولأن الماء إن كان قليلا نجسه، وإن كان كثيرا فربما تغير بتكرار البول فيه، فأما الجهر فلا يجوز التغوط فيه لأنه يؤذي من يمر به، وإن بال فيه وهو كثير لا يؤثر فيه البول فلا بأس، لأن تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الراكد بالنهي عن البول فيه دليل على أن الجاري بخلافه، ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه. ويكره أن يبول في شق أو ثقب، لما روى عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، رواه أبو داود، ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان يلسعه أو يكون مسكنا للجن فيتأذى بهم، فقد حكي أن سعد بن عبادة بال في جحر بالشام ثم استلقى ميتا، فسمعت الجن تقول نحن قتلنا سيد الخز رجي سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. ولا يبول في مستحمه فإن عامة الوسواس منه، رواه أبو داود وابن ماجه. وقال سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول إنما هذا في الحفيرة، فأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير، فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به، وقد قيل إن البصاق على البول يورث الوسواس، وإن البول على النار يورث السقم، وتوقي ذلك كله أولى. ويكره أن يتوضأ على موضع بوله أو يستنجي عليه لئلا يتنجس به. فصل. ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى، لما روى سراقة بن مالك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوكى على اليسرى وأن ننصب اليمنى، رواه الطبراني في المعجم، ولأنه أسهل لخروج الخارج ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة لأن ذلك يضره، وقد قيل إنه يورث الباسور، وقيل إنه يدمي الكبد وربما آذى من ينتظره. ويستحب أن يغطي رأسه لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولأنه حال كشف العورة فيستحي فيها ويلبس حذاءه لئلا تتنجس رجلاه، ولا يذكر الله تعالى على حاجته إلا بقلبه، وكره ذلك ابن عباس وعطاء وعكرمة، وقال ابن سيرين والنخعي لا بأس به لأن ذكر الله تعالى محمود على كل حال. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام في هذه الحال فذكر الله أولى، فإذا عطس حمد الله بقلبه ولم يتكلم. وقال ابن عقيل فيه رواية أخرى إنه يحمد الله بلسانه والأول أولى لما ذكرنا، فإنه إذا لم يرد السلام الواجب فما ليس بواجب أولى، ولا يسلم ولا يرد على مسلم، لما روى ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وعن جابر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. رواه ابن ماجه. ولا يتكلم، لما روى أبو سعيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتيهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. رواه أبو داود. فصل. إذا أراد دخول الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى استحب وضعه. قال أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه ابن ماجه وأبو داود، وقال هذا حديث منكر. وقيل إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضعه لأن فيه محمد رسول الله ثلاثة أسطر، فإن احتفظ بما معه مما فيه ذكر الله تعالى واحترز عليه من السقوط أو أدار فص الخاتم إلى باطن كفه فلا بأس. قال أحمد الخاتم إذا كان فيه اسم الله يجعله في باطن كفه ويدخل خلاء ويدخل خلاء. وقال عكرمة اقلبوا هكذا في باطن كفك فاقبض عليه، وبه قال إسحاق ورخص فيه ابن المسيب والحسن وابن سيرين. وقال أحمد في الرجل يدخل خلاء ومعه الدراهم وأرجو أن لا يكون به بأس. فصل. ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج، ويقول عند دخوله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم. قال أحمد يقول إذا دخل الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وما دخلت قط المتوضأ ولم أقولها إلا أصابني ما أكره. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. متفق عليه. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. رواهما ابن ماجه. قال أبو عبيد الخبث بسكون الباء الشر، والخبائث الشياطين، وقيل الخبث بضم الباء، والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم. فإذا خرج من الخلاء قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. خرجه ابن ماجه. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. قال الترمذي هذا حديث حسن. فصل. ولا بأس أن يبول في الإناء. قالت أميمة بنت رقيقة كان النبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان يبول فيه ويضعه تحت السرير. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.